حبيبنا حبيبنا حبيبنا والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا ده الزمان ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا ده الزمان ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا والليالي الحلوة عدت أيوة عدت روح رعدت thank you. زمان يا هي اللي ظلموك من زمان يا زمان يا زمان الزمان ملوش أمان لسه بتقولوا الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان ملوش أمان الزمان إيه والسنين ده احنا يا ناس طيبين احنا يا ناس طيبين دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنه العشرة غالية لو في ناس يأتمنوا والحب دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم ناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا كل يوم نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا حدفتنا على ولاد الحلال Thank you. عندي مين عندي مين يا ترى يا ترى يا ترى هم اللي نادي عندي مين عندي مين عندي مين يا ترى يا ترى يا ترى هم اللي نادي عندي مين عندي مين عندي مين يا ترى هم اللي نادي عندي مين عندي مين عندي مين يا ترى حيشوفوا لهم ناس يكونوا سهرانين ناس يكونوا سهرانين يا ترى هم اللي نادي عندي مين عندي مين يا ترى ناس عيني زينا يشتكوا لهم مننا ناس عيني زينا يشتكوا لهم مننا بس بعد ما يطلعوا من عندهم يبتدوا يشكوا ويحكوا عنهم بس بعد ما يطلعوا من عندهم يبتدوا يشكوا ويحكوا عنهم يا ترى هم اللي نادي عندي مين عندي مين يا ترى يا حبيبي الليالي الحلوة كانت حلوة بينا يا حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي الليالي الحلوة كانت غنوة بينا يا حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي الليالي الحلوة كانت حلوة بينا يا حبيبي يا يا حبيبي حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي الليالي الحلوة كانت غنوة بينا يا حبيبي يا يا حبيبي وما سهرنا معاك سهرنا معهم قالوا وصدقناهم واما سهرنا معهم قالوا وصدقناهم اتغير.